لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام عليك.

What? محمد رسول الله محمد رسول الله والذين يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين وعد الله الذي لا صلى الله عليه وسلم. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر ولله